بصراحه مسكين ده من ضمنهم قبل حضورها ده المين اللي كان صوته غالب ومرتفع قوي قال هو الشاب ده العيال بقى تاني شيء قال هو ده كان مضيع قام الرسول راح سايب بيت الشبان وزن تعالى انت بقى راح قعدوا قال له تجيش وبعد ما سلم من الصلاه تعالى اعمل كذا الشاطر وقول الكلمه اللي انا على قلبك من الصوت اللي كنت بتقوله هو الله اكبر الله اكبر لك نصر راح رسول الله بالشهادتين لك قال حكى له النبي الاذان كلمه كلمه ولك قول الرسول قال ابو محظوره فوالله لقد كنت اؤذن وهو يلقن علي الاذان كلمه كلمه بنفسه ما قالش البلال ولا غيره علمني هو بنفسه وهو من ابغض الناس اليه وانا واقف متضايق فلما انتهى الاذان قال له رضي الله فجاء الى صدري وضربني بيده على صدري هكذا وقال يا غلام بارك الله لك وهداك قال فكأن شمسا سطعت في صدري فما وجه في الارض احب الي من وجهه قال له خلاص انت بقيت مؤذن عندي يا رسول قال له يا رسول الله عيني مؤذن على مكه وانت عندك بال في المدينه قال له قد رضيت قال له اديني خطاب للحاكم الوالي بتاعك عتاب بن اسيد قال له اتفضل خطابه وما زال يؤذن وقد مد يعني عتاب مات الحاكم وده ربنا طول في عمره بشكل ابو محظوره ليه؟ لانه يؤذن في مكه بامر من رسول الله او كان بعد الاول كان يتخذ الاذان هزوا ولكن سياده الرسول ودعاء الصالح قال له الى احد المؤذنين اربعه واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولابا المساله مش بس الاذان الاذان الدرس بتاع العلم القران اللي بيقري المسجد دلوقتي الخضايا المزوره اللي قايمه ضد المسجد ده ده مش من ضمن اتخاذ ايات الهزوا اي والله ما هو ده بقى انت عارف اللي كان بيقول ممكن نجز الخروف كل سنه الصوف بتاع ننتفع به انما لو حبايب يذبحوا هي مره واحده وراح الخروف فدول مش بيستهزئوا بالاذان بس حته حته من ضمن رساله الجامع دول عاوزين الجامع كله يحولوا خماره لا ما يبقاش اتخاذ هزوا اللهم انصر حقنا على باطلهم اللهم انصر حقنا على باطلهم وانت ان شئت يا رب تساعد ان شاء الله نكمل ان شاء الله في الدفعه الثانيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه ونستفتح بالذي هو خير نواصل حديثنا في الربع الخامس من سوره المائده ربع يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض يقول الله عز وجل واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا وتكلمنا عن ابي محذوره الذي كان مع الشبان يسخرون من الاذان ويحاكونه ولكن هذا الله على محذوره فاصبح مؤذنا اول في مكه المكرمه العاصمه الثانيه بعد المدينه المنوره ويقول صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الاذان اذا اذن المؤذن ادبر الشيطان وله حصيص والحصيص هو الصوت الذي يخرج من دبر الحمار اذا جرى يعني كروايه ثانيه اذا سمع الشيطان الاذان ادبر وله ضراط فاذا انتهى المؤذن اقبل فاذا اقيمت الصلاه ادبر فاذا انتهت الاقامه اقبل الشيطان حتى يوسوس بين المرء وبين قلبه حتى لا يدري كم صلى فاذا احس احدكم بذلك فليسجد سجدتين قبل ان يسلم صلى الله على المعلم المبشر محمد واله الحديث واضح بان في ناس ضد الاذان وفي شياطين ضد الاذان شياطين انس وشياطين جن شياطين الانس كما سمعتم ممن كانوا يسخرون بالاذان كهذا النصراني الذي كان يقول اذا سمع كلمه محمد في الاذان محمد رسول الله يقول حرق الكذاب واحرقه الله عز وجل بناره هو اهل بيته وابو محظوره اللي كانت عاقبته خير والحمد لله ايام فتح مكه على من فتحها الصلاه والسلام كان هناك اصنام كسرت وطهر البيت للطائفين والعاكفين والقائمين وركاع السجود وكان يجلس بجوار المسجد الحرام ناس من الكفر اللي لسه الإيمان ما تغلغلش في قلوبهم ولا في قلوبهم، ومنهم عتاب بن أسيد اللي بعدين تولى الحكم وهو محظور كان مؤذن عنده، والحارث بن هشام وثالث، وأمر النبي بلالا أن يصعد فوق ظهر الكعبة ليؤذن. فلما سمعوا هذا الأذان، أذان لأول مرة، التكبير والشهادتين وتوحيد الله والأصنام يمحك السرس، فواحد منهم أي الحمد لله اللي أبويا مات من قبل ما يسمع، من قبل ما يسمع الكلام ده ويحضر اليوم ده، قال يعني ده يوم أخبر اللي الأصنام راحت فيه وأبائنا راحوا، الحمد لله اللي أبويا مات من قبل اليوم ده. والثاني قال هذه أول مرة أسمع مثل هذه الألفاظ. والثالث الحارث بن هشام قال والله لو أعلم أن محمدا صادق لاتبعته. أم واحد منهم كان قاعد معهم أبو سفيان بن حرب اللي أسلم لسه صاحي على يد العباس في نفس الطريق، يعني قبل دخول مكة بشوية كيلومترات قبل العباس قال له بلاش عناد بقى، جاء الحق وزاق الباطل، بدل ما لعبتك تروح وتودي مكة في داهية اللي انت عامل عليها رئيس قبلها سلما فأسلم. كان يجلس هذا المجلس، قال يا اخوانا قالوا ما تتكلمش ليه، انت لقيت عليك الأذان ده، مش انت كنت رئيس مكة، ما تتكلمش ليه؟ قال لهم انا لا اتكلم، لأن لمحمد جاسوسا يبلغه كل كلمة. قالوا حتى كلامنا ده هيروح له؟ قال أنا خايف. وبعد أن انتهى كلامه اللي قال الحمد لله لأبويا مات، واللي قال أنا عمري ما سمعت الكلام ده، واللي قال ولو أعلم أنه صادق لاتبعته، وأبو سفيان الرابع اللي قال أنا خايف أتكلم عشان فيه ناس بيصنطوا عليه ويبلغوه اللي هو جبريل. وإذا بالرسول خرج عليه فجأة جاي بعد ما طهر الكعبة من جوه، ولقاهم مصورين إبراهيم الخليل بقى بيستخدم الأذان، الأمار بتاعهم اللي كانوا عملوه، فمسح الصورة بتاع إبراهيم ولطخ مضح زعفران عشان يغير، وقال ما لشيخ الأنبياء والموصين بالأذان، وكان كان إبراهيم لا يهودي ولا نصراني ولا مشرك وكان حنيفا مسلما، طلع من جوف الكعبة لا دول قاعدين، قال له بقى مش عيب يا حارث يا ابن هشام تقول كذا، ومش عارف مش عيب يا عتاب يا ابن أسيد تقول كذا، ومش عيب يا فلان. فلما سمعوا ان المحضر اللي عملوه نقل بالحرف، قال الحارث يومها لقد كنا في شك من امريكا يا محمد، وكنا نتهمك بالكذب، وهذا كلام لم يحدث الا بيننا وما كان بيننا احد يبلغك، ولكننا الان اصبحنا على يقين من امرك لا شك فيه، وانا اولهم اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله بقلبي وبلساني، لا يزحزحني عن ايماني شيء حتى الموت. اللي كانوا معه اخرين ابو سفيان قال انا ما قلتش حاجه، انا قلت لهم حتى يعني حتى لو اللي هيتكلم كلمه هتبلغه، قال له حصل كذا وقد نبهني الله. المهم ده تعليق على الاذان يوم فتح مكه، وهذه تعليق ابو محظوره اللي بعدين ربنا اسلم وبقى كويس، وهذه تعليق الشيطان انه بيجري عند الاذان ولو حصيص، وهذا النصراني الا حركه الله. طيب نيجي مع الايات. قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون. معنى الايه، الله عز وجل يامر المؤمنين انهم يخافوا اهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، انتوا زعلانين منا ليه؟ بتنتقموا منا عشان ايه؟ ايه الاضرار اللي احنا لحقناها بكم؟ هل تنقمون منا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل؟ يعني هل الايمان بالله جريمه نستحق عليها ان ينتقم منا؟ هل الايمان بما انزل الينا والقران جريمه تنتقمون منا عشانها؟ هل الايمان بما انزل من قبل، احنا مؤمنين بكتبكم بالتوراه والانجيل والزبور، ولكننا مع ايماننا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل نؤمن بان اكثركم فاسقون، لأنكم شذذتم عن كتب الله الأصلية واخترعتم كتبا ألفتموها ونسبتموها إلى الله زورا، فأصبح أكثركم فاسقين. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. رب العزة يقول في ألعن منكم يا بعد يا أهل الكتاب يا من حرفتم كتب الله في شر منكم. ايه الشر؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وعبد الطاغوت لقراءة وعبد الطاغوت قراءة ثانية وعبد الطاغوت قراءة ثالثة وعبد الطاغوت قراءة رابعة. أربع قراءات في كلمة عبد الطاغوت دي، والمعنى كله متضح. الطاغوت اللي هو الشيطان أو الطاغي من بني آدم، واحد مستبد عمل نفسه حاكر أو نفسه مسلط على الناس بالفتوانة والبلطجة والناس تخاف منه. ورب العزة بينهى المسلم كل نهي يحذره كل تحذير انه يخضع لامثال هذه العبودية الذليلة. مفيش حاجة اسمها طاغوت. الطاغي لازم يدس بالنعل لان هو طغيان وما جاش الا من بعض المغفلين. لا قيام لباطل الا في غفلة اهل الحق. واذا تيقظ اهل الحق لا يمكن واحد ينبي دماغه او يدعي انه طاغوت او جد. الطواغيت والجد ما بيرجوش الا على اثر الضعاف الجبناء الغلبة. طيب اللي جعل ربنا منهم القردة والخنازير دول مين؟ دول كالجماعة سبق ان احنا قلنا عليهم، قولوا قردة خاسئين اللي اعتدوا في السبت، اللي عصوا امر الله واحتالوا على الله اللي حرم عليهم بصير السبت يوم السبت، فجم فتحوا الخلجان مساء الجمعة فدخل فيها السبت بتاع السبت حجزوه لحد الحد الصدور، فهو صيد وسبت يوم السبت 100%، الا انهم ما خدوش من ختم الخلجان الا في يوم غير السبت، وظنوا ان هذه حيلة تبرر لهم الصيد. قال الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم قولوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. هؤلاء الذين مسخهم الله قردة وخنازير، هل هو مسخ حقيقي؟ يعني اصبحوا فوجدوا انفسهم حيوانات؟ يحتمل، وقدرة الله فوق الشك والتهم. لا لا شك، ما ربنا يحب يقلب واحد قرد يقلبه خنزير، هو في الاصل ما هي الخامة واحدة. الخامة اللي خلق منها القرد هي الخامة اللي خلق منها ابن ادم، هي الخامة اللي خلق منها الحيوان والصراصير والنبات والافلاك. لقد كانت خامة الكون كله واحدة فسبحان من شكلها ولونها. اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا حتى منزوعة على بعضها ففتقناهما فسبحان من شكل هذه الالوان المذهلة من خامة واحدة طلع منها أشكال وألوان أجرام سماوية ونباتات أرضية وحيوانات وشمس وقمر وكواكب وأفلاك وإنسان وحاجة. لما الواقع الخامة واحدة، ودي قدرة عظيمة. إما ولذلك لو تحلل أنت التراب بتاع الميت إما بيموت ويبقى تراب بعد سنة وتيجي تحلل ترابه اللي هو التربة الأرضية، الستاشر عنصر اللي هم الحديد والفوسفات والأزوت وال مغنيسيوم، كل اللي هي 16 عنصر اللي بتتكون منها طبقات الارض هي اللي بتتكون منها جثه الميت اللي بقى تراب، لان هو نفسه مخلوق من التراب ورجع هو بعد ما خد اجله ورجع تاني لاصله اللي هو الارض. لو حللت اشعاعات الشمس اللي هابطه من فوق او قطعه حجر جايه من القمر، لان الجماعه اللي طلعوا الرواد جايه معاهم صخور وبعتوا لنا هنا هديه رواد حجرين ثلاثه كده عينه من طول القمر، لو برضه اتكسر هذه الاحجار اتحللها هي ايه؟ 16 عنصر المهم بس نسبة التركيب. النبات لو جبت نبات وحرقته وبقر مات او حتة قماش او حتة حجر من الجبل العناصر هي هي، بس ربنا يخالف في تركيبها. اذا زي بأخذة الدقيق العلامة واحدة، اما في الست زي ما الكعك ان زواج السمن بعيار كذا ده يبقى من الكعك الغريبة او من البسكوت او من كعك الناعم، ان قللت او جبت الدقيق الخشن يبقى عبارة عن كعك الخشن العادي. إنما هي الخامة دي واحد نسبة التركيب. وربنا على الأرض وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، العناصر الموزون. يعني رب العزة نخلي الخامة واحدة، يقول لا زودوا العنصر الفلاني عشان ده احنا هنجيبه قرد يطلع قرد، لا زودوا العنصر الفلاني ده هيطلع آدمي يطلع آدمي. الخامة واحدة، إنما كيفية تركيب العناصر وزيادة عنصر على الثاني ليخلي أمر الله الصادر في الأزل يمشي. فلا عجب ان رب العزه جل جلاله يخلي من الناس عصوه ويسخن قرده وخنازير. احنا نؤمن. هناك راي بيقول مع ايماننا بالله وانه قادر يخلق الانسان او يمسخه خنزير، ليه ما نعتقدش بان المسخ هنا مسخ معنوي؟ برضه يبقى ادم زي ما هو شكله ادم، انما اخلاقه وتصرفاته ومعاملته هي بتاع دول التمام وبتاع الخنازير. الانحطاط والسفاله والخسه الصفات الرذيله كلها اللي موجوده في الحالات دي ممكن، فاما ان يكون المسخ ماديا ظاهرا ملموسا حيوان يعني حيوان ثم ينقرض، لانه واحد مره يقول للرسول هم الخنازير دي موجوده والقرود دول من نسل الجماعه اللي كانوا مسخهم من اليهود. قال لا، ما مسخ الله انسانا فابقاه بعد ثلاث، لا يمكن يتصدر على ثلاث ايام يموت. والخنازير والقرود موجودين من قبل اليهود بكثير، دول مخلوقين من قبل العالم ما جه. والله خلق كل دابه من ماء. ما توحدوا الله. عبد الطاغوت اولئك شر مكان واضل عن سواء السبيل. واذا جاءوكم قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، وهذا نوع من النفاق. يخش معاكم يبقى امنا، ده احنا يا اخي المؤمنين زيك، ده احنا حلوين قوي، ده احنا برضه عباد، ده بيت علم، ده جدي راجل كان في الازهر ويجي يروح ده يزيد كده بشويه تاويش وتلقي ولا يملك الا هذا اللسان وهذه الكلمات اللي وحفظها. وبعد هذه الكلمات اعمل من اشر خلق الله، عباره عن تعبان جلده ناعم وانما ارصيته في وادي التربه. واذا جاءوكم قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. قعدوا سمعوا الرسول وسمعوا درس بتاع ثلاث ساعات وطلعوا بالكفر اللي هم كانوا داخلين به. لا الدرس الاثر فيهم ولا القران الاثر فيهم ولا اخلاق تهزمت، وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. والله اعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت. ايه تهزون؟ الاثم اللي هو الذنب، الاثام اللي هي المعاصي كشرب الخمر والزنا والحاجات دي، هي اثام. العدوان الاعتداء على الناس بالسرقه والضرب والاذى والقتل. اكلهم السحت اللي هي الرشوه والحرام. لبئس ما كانوا يصنعون، لبئس ما كانوا يعملون. هنا بقى الايه المخيفه اللي قال عبد الله بن عباس، والله انها اشد ايه في القران توبيخا للعلماء ان كانوا علماء يهود ولا نصارى ولا مسلمين. ايه الايه؟ ربنا بعد ما جاب فضائح اليهود دول وفضائح النصارى، قول دول يا اخواتي ما كانش حد في وسطهم علماء. العلماء دول اللي عمت الواحد منهم قد تنفع الحائط ولابسين ارديه وجيبه وقفطين، ما كانوش موجودين ينصحوا الناس دي ويصدروهم على الحرام لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت. لبئس ما كانوا يصنعون. ما توحدوا من امره بين الكاف والنون. يقول ابن عباس انها اشد ايه توبيخا لمن لم يامر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. بل قال الامام الضحاك وهو من خيار التابعين، يا ويلنا والله لقد قصرنا في نهي كثير. بنشوف المعاصي قدامنا وساكتين، يبقى تلاتنا سوده، لان ربنا ولولا ينهاهم الربانيون. الربانيون الربانيين دول العلماء اللي بيجمعوا بين العلم والصلاح، علم وتطبيق. اما الاحبار يبقى عالم بس ما يهموش، راجل معاه العلم انما قد يكون ذمته تبلع المجري او مجرد دماغ مشحون بعلم. انما الربانيين دول معاهم الولايه ومعاهم القدوه وبيشتغلوا ائمه والناس بيتاسبوا. فالرب قال لا لايه للعلماء الربانيين ولا الاحبار نفسهم، لا العباد ولا الاحبار، لا العلماء ولا العباد، ما لاش حد منهم غضب لله. ولا الحته دي يا اخواننا مهمه، لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنان اساسيان لصلاح المجتمعات وابقاء رحمه الله على المجتمع. واذا وجدت الله قد غضب وخلى الناس يضرب بعضهم رقاب بعض واذاك بعضهم باسر بعض، فاعلم ان ركن الامر بالمعروف وركن النهي عن المنكر قد بطل واصبحت لك مداهنه. العلماء هي وظيفه اكل عيش. يا الله دعا الخلق الخالق اقام العباد في مأراته، احنا هننظم ملكه هنعمل ايه؟ احنا قلنا العالم يوم ما يأس من رحمه الله ويوم ما تبقى الوظيفه بتاعته وظيفه اكل وشرب ويصبح كاي واحد بقى بالام وخلاص، زي اي واحد بيلعب كوره ولا اي واحد في المواصلات، اي واحد قاعد على مكتب بياخد قرشين في نظير عمل، كأن واحد بيبيض بيت، بيبيض شويه نحاس، بينزح مجاري، او يعتبر نفسه راجل عايش ياكل ويشرب ماسك اي حيوان، والحيوان يعيش ليأكل، اما الانسان فياكل من اجل ان يعيش. وظيفه العلماء وليس مراد بالعلماء اللي هم رسميين اللي هم بتوع الازهر، لان الازهر ده جاي حديثا، انما العلماء دول عند الله موجودين في الكون من يوم ربنا خلق الدنيا. كل امه وكل نبي كان له علماء اتبع له، ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا. العلماء بيذكر لنا المراد بالعلماء كل من عرف احكام الله وعرف الحرام والحلال اصبح اسمه عند الله مسجل بانه عالم. فاذا لم يامر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر ولم يتجرا ويغضب لله غضبه لملابسه اللي ما بتغزلش او لطعامه اللي ما يقش، ده الواحد منا اذا دخل ولقى الهدوم لسه وسخه وعاوز يغير هدوم بيعمل جنازه في البيت. مفيش نظام مفيش ادب. لو ليك اب ربك كنت عرفت الواجب عليك ايه؟ انت تتبع رب البيت؟ انت زوجه؟ انت ام؟ والله ما انتفع على زوجه ولا ام ولا رب البيت ويعمل جنازه، وقد تكون هي عيانه ولا جالها ضيوف ولا جالها ما يلخمها، ومع ذلك ما يرحمش هو، لان هدوم ولا كتاب حظه مزاجه يغضب له. انما بتصلي ما بتصليش. لو ان احنا بنغضب لله وحرماته كغضبنا لحظوظنا النفسيه وشهواتنا الشخصيه ما كانش باطل انتصر ابدا، كان اي مجرم. لان المجرم يعمل ازاي؟ المجرم من الداري، انما الاول يطل براسه كده يشوف حد صاحي. ان لا الناس صاحيه، لا ده الخيل امه ملانه، اوعى تتكلم لا يجوزك بالجزمه. تعال معايا، لولا نهاهم الربانيين والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحر لبئس ما كانوا يصنعون. يقول صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل المؤمن نفسه يا رسول الله؟ قال: يعلم ان لله عليه مقالا ثم لا يقوله. يبقى عارف ان في كلام الذي بالان انما يجبر ويسقط، يبقى لا ذل لنفسه. يا حقير، لانه لو واثق من كرامته وكسك ان شاء الله يكون ضد رزق مريم. يوم ايه؟ قال: يقول الله له يوم القيامه: في يوم كذا كان عليك مقال لي فلم لم تقله؟ فيقول: يا ربي هبت الناس. فيقول الله تعالى: فإياي كنت أحق أن تخشى. في هب الناس وتسيب رب الجنة والناس؟ لا يحقرن أحدكم نفسه. وفي رواية: لا تمنعنكم هيبة الناس أن تكونوا الحق إذا علمتموه، فإن كلمة الحق لا تنقصكم أجلا ولا تحرمكم رزقا. شوف العظمة، شوف الرسول بيعلمنا الشجاعة والجرأة. لا بيقول كلمة الحق اللي هتنقص عمرك يوم ولا هتضيع من رزقك ملين. رزقك ما هو ده اللي الناس يخافوا منه. الناس بتخاف ليه من الشجاعة؟ يقول لك يا عم ياكل عيش، أنا راجل برب ولادي، أنا برضه الواحد برضه ولا تقعد ولا تسألوش وطلعك فتوى. الرسول لك: لا، خلي عندك جرأة، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وكلمة الحق لا هتنقص من أجلك يوم ولا هتحرمك من رزقك حبة قمح ولا يوم تعيش أو قرش فاخر. فإن كلمة الحق لا تنقصكم رزقا ولا تحرمكم أجلا، أو لا تنقصكم رزقا ولا تحرمكم أجلا، ما توحد الله. طيب أخيرا، وقالت اليهود: يد الله مغلولة. أعوذ بالله، خيبة الله عليه. شوف قد إيه يا أخي، شوف الطباع. يعني عشان تعرف، بس مش بس قلت اليهود بخدوا سينا ولا بصل أرضية ولا حرقوا المسجد الأقصى ولا مرتفعات الجولان ولا فلسطين، ده الله نفسه اتهم الله بأنه بخيل، مع إن إيه عصب الحياة كله في إيدهم. لا تبحث عن أي بنك هلكوت إلا ما يكون البنك ده نفسه عميل لبنك أكبر منه، والبنك الأكبر منه عميل لبنك. لما تروح بقى البنك الأصلي في الخارج تلاقي يهودي أعضاء كله، هم كده إقصائيين في المال. اليهودي من دول لك قرش تعض قلبي ولا تعض رغيفي، يعني كلك تطول منهم قرش ألعن من خلع الدرس. والواحد يبيع عرضه ويبيع مراته وأمه منهم قرش، فالثروة بيحصلوها زي الفرش. ليه؟ عارفين هم إن وجود المال عندهم بينفعهم في تسخير أجهزة الإعلام. قلت لهم: معايا قرش اجيب نسوان انا حر، اجيب خمر انا حر، اجيب قد ريش وانا حر، اتخر ادخل زعيم، لان القرش بمالي اعمل ما بدال، قرشك فرشك، ماشيلهم على القاعدات. ومع هذا الغنى الساحق يقول: ربنا ظالمني، ربنا بخيل، ما بيديناش طلباتنا. يا ولاد الكلب، اعوذ بالله، يد الله مغلوله. يقول: مغلوله، مش فاردها كده، افردها شويه. وقالت اليهود: يد الله مغلوله. شوف بقى الدعاء بتاع ربنا عليهم: غلت ايديهم. الله نور، اداهم الجزاء زي النصراني اللي كان بيستهزأ ساعة ما يسمع اسم محمد وقال حلق الكذاب، راح ربنا حرقه. فدول هم قالوا يد الله مغلوله، ام ربنا الغلت ايديه. وفعلا تجد اليهودي من دول لو معه بنك متنقل لا يظهر عليه الا سيما الذل والجبن والضعف، وبيع زي ما كان يخالف انه بياع فجر لانه شرباطي. دايما المظهر بتاعهم مسكنه ومذله وذل. وبعدين ربنا مسلط عليهم قلوب العالم كله بغض. ما انت عارف امريكا دي؟ امريكا يعني انت لو تسال انت جوز او تسال انت اسمه نيكسون اللي كان، وتسال انت اسمه كيسانجا الامريكي، اللي بيقعد في المجالس الخاصه يقول لك: والله احنا في منتهى التعب، دول استولوا على الحكم خلاص، دول مقصرين على مجلس الشيوخ مش مخليين، والكونجرس بالرشوه والنسوان والمال بتخلص ازاي مش عارفين، ده عباره عن سرطان اخطبوط. فالكراهيه موجوده في قلوب الشعب العالم كله. بريطانيا كانوا زمان ما تحضروا مش انتوا تحبوهم، راحوا جايبينهم هنا ايام الانتداب بتاعهم حطوهم عاملهم وطن قومي في فلسطين. ليه بريطانيا لو دول في محبه في قلوب الناس؟ طب بريطانيا عندها الاماكن في مستعمراتها فاضيه مش لاقي اي دعم، لو اليهود في الطرف العمل لا بريطانيا بيتهم ولا فرنسا ولا امريكا اللي هي تحبوهم. اكيد بس روحوا انتوا، روحوا عند العرب الهبل دول وهنديكم فلوس على ما تعمروا ومستعدين نساعدكم. وده اللي خلى ربنا يقول: ضربت عليهم الذله لما سكتوا، لأبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوم سوء العذاب. قطعناهم في الأرض أمما. فإلى الآية قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. اللعن مع الآية طرد من رحمة الله، ودام ربنا طرد من رحمة لا يعيش الإنسان بعد كده إلا مشتت، تديله ملمى وشبعان، تديله وطن. عارف أنت إسرائيل لو بكرة لا قدر الله لو احتلت فيها البلاد العربية كلها والله لا تقنع أبدا، يعني لو احتلت فيها زي ما كانت مع الكريس وطنكم يا إسرائيل من الفرات إلى النيل، لو استولت فيها من الفرات العراق إلى النيل هنا أبدا، لأن الله صنف مطبوع على المعاكسة. إذا مر عليه يوم من غير ما يحدث فتنة وإلى جاهه غلت أيديه ولعنوا ما قال بل يداه مبسوطتان. ربنا بقى بيدافع عن نفسه، قال مين اللي قال ايدي مقلوبه؟ الميه العالم ده كله عايش على تنبيه، مين بيفطرهم ويغديهم ويعشيهم ويكسيهم ويويهم بالسكن ويجيب لهم عيال وبيدبر امرهم؟ ثم النعم المعنويه، نعمه العقل والتفكير والعبقريات، نعم ماديه ونعم معنويه وصيانه وارض وسماء وارض، ده كله جاي منين؟ ده كله برضه ايده مغلوله. وقبل كده في سوره ال عمران قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، قالوا ربنا طالب سلف منه، قول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ده لازم فلس وطالب منا فلس، احنا اغنى منه. مع ان الايه مش كده، ربنا يقول مين يعني يتبرع لوجه الله او يرده ليوم القيامه وهو احوج ما يكون اليه؟ هم يقولوا الكلام يعرفون الكلم من بعد ما وقع يقولوا اطرحوا. غلت ايديه ولعنوا ما قال بل يداه مبسوطتان ينفقوا كيف يشاء. والرسول بتاعنا بيفصل الايه، يد الله ملاى سحاء لا يغيضها نفقه بالليل ولا بالنهار أرأيتم ما أنفق الله منذ أن خلق السماوات والأرض؟ شوف الكلام، ما عندكم ينفذ ما عند الله باق. بيرد الرسول يقول يد الله ملأ سحاء ليل ونهار على سر لا يغيضها نفقة، لا ينقص اللي في إيد ربنا نفقة بالليل ولا بالنهار. حتى أعدائه، حتى لما إبراهيم الخيل بيقول له يا رب ما ترزقش أعدائك دول، اللي هيأدبهم إيه ما تعرفش تزقهم؟ قال له لا، بيقول وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله ولله. قال له ومن كفر؟ من آمن ومن كفر الرئيس ما داش الدنيا رخيصة حفتح الباب. قال له من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروه إلى عذاب النار وبئس المصير. بل يداه مبسوطتان ينفقوا كيف يشاء. طيب ولا تزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا، يعني ربنا بيقول كل ما ربنا يزودك قرآن، المفروض القرآن ده شفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وينزل من القرآن ما هو شفاء. هذا الشفاء بينقلب عليهم مداء، كل ما تجي آية توجع بطنهم. فربنا ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان وكفر وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إما أنت تتبع الإذاعات العالمية وتقرا المجلات الأجنبية، بلاش نقول العرب يجوز دول متحملين، لو تقرا أنت أي رائد في لندن أو غيرها يقول لك على اخبار اجتماع الجماعه دول ان كان مجلس وزراء ولا الكنيسه بتاعهم، مفيش راي يتفقوا عليه، والشتائم والضرب، ودي شيء ربنا ابرزهم اياه نتيجه لما فعلوا مع الله ومع رسله. والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. شوف بقى اللي جاي، كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. كلما دي بتفيد التكرار، لان علماء اللغه قالوا كلمه كلما اداه من ادوات كلما، كل ما بيجي كل يعني معناها تكرار. كلما أوقدوا نار الحرب وسماه الله إيقادا إشعارا، ونار وهي الحرب، ما قالش نار عشان أفران الحديد على الصلب عشان هنعمل أسلحة ولا نعمل للناس مرافق في تنفعهم في سلمهم، لا نار الحرب، لأن هم ده من طبيعتهم أطفاها الله. الرب بيدخل يعلم بأن دول هم السوسة بتاع العالم، مش لا بس مصر ولا العرب. كلما أوقدوا نار الحرب العالمية أطفاها الله، ويسعون في الأرض فسادا. أهلك كلما أوقدوا بأسلوب الماضي، إنما جاء عند الفساد قال ويسعون بالمضارع، والمضارع يفيد الاستمرار والتجدد الحاضر والمستقبل. يسعون معناها إن السعي بتاعهم في الفساد دأبهم وشأنهم مستمر. ويسعون في الأرض ما قالش كمان ويمشون، يسعون السعي معناه الشدة والنشاط. والآية تفيد بأن سعيهم للفساد مصحوب بالانتباه الكامل والتكاتف وحشد كل القوى الممكنة. ويسعون في الارض، ماشي يسعون في سوريا ولا في مصر ولا في السعوديه ولا في الاردن ولا فلسطين، ويسعون في الارض فسادا مش صلحا ولا سلما، كان الافساد بتاعهم عالمي والله لا يحب المسلمين. ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم. ربنا بيقول احنا بنحب الشكل، مش بنحب الخير. يا ريت اليهود والنصارى اهل الكتاب امنوا واتقوا، فامنوا بالرسول واتقوا تحريف الكتب كنا عملنا منهم حاجتين، كفرنا عنهم سيئاتهم وادخلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل. شوف بقى اهو دي اخر ايه، ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل يعني معنى ايه؟ التوراة والانجيل بيقولوا لهم ان فيه نبي حقيقي في اخر الزمان اسمه محمد، ويامرهم بالايمان به الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الى ان قال فالذين امنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. فربنا بيقول دول لو كانوا امنوا بالتوراة والانجيل ايمان سليم في الحقيقه يلزم من ايمانهم بالتوراة الاصليه والانجيل ايمانهم بالقران، لان دي عباره عن مجالات علاج. يعني الدكتور غير طرق العلاج، كان بيدي كبسول كل 4 ساعات، المرض ان خف وصلته قال كل 6 ساعات، ان خف اكثر قال كل 12 ساعه، ان خف قال ممنوع الكبسول خلاص مش عاوزينه، رجع غير في تمرينات عشان يعوض الراجع عن ضعفه. ليس معنى هذا ان الدكتور غلطان، نقول انت غلطان ايه التلقب ده؟ ما مشيش على الكبسول 4 ساعات، يا سيدي 4 ساعات ايه، ما الدكتور برضه عاقل بس المريض حالته اتغيرت، فلازم الدواء يتغير. الرب عز وجل بيقول دول لو عندهم هذا الايمان كانوا عرفوا ان الثوره في ايامها مصلحه، وجه الانجيل بعدها برضه مصلحه، لان الحاله اتغيرت فلازم الانجيل ينزل ويحل لكم بعض الذي حل بعد. بعد ما جه برضه الانجيل خد مدته واستنفت جه القران، الحكومه غيرت الدستور وعمل الدستور ثاني وقانون لازم نمشي مع دايما الاخوان الاخير. اقاموا التوراه والانجيل الى ان قال لا اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، كنا غرقناهم بالخير من شعر راسهم لصوابع رجليهم. انما للاسف ان كثير منهم فاسقون. ايها الاخوه الفضلاء، هذا هو الربع الخامس من سوره المائده، وهي اخر سوره القران نزولا، وفيها الايه التي كمل بها الدين وتم بها الاسلام، اليوم اكملت لكم دينكم، وهي اخر سوره عهدا بربها نزلت من السماء وبعدها انقطع الوحي ولم يعش النبي بعدها الا 83 يوم. فصلوات الله وسلامه على من ودعنا من هذه الحياه بهذه الصوره الكريمه. لسه عندنا اكثر من ربع في هذه الصوره الكريمه. لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، وبعدين جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس، وبعدين يوم يجمع الله الرسل. عندنا نحو 3/4 فضلين في الصوره كلها، ثم نودع سوره المائده وننزل في سوره الانعام التي شيعها من السماء 70,000 ملك. الحمد لله كل ليله ربنا بيكرمنا بقران جديد وبتفسير جديد وبعلم جديد، وفي شباب وفي ناس على مستوى العقل والثقافه بيكلفوا نفسهم مشقات وبيستغنوا عن ضروريات الحياه في سبيل هذه التوعيه الدينيه. فاسال الله ان يبارك فيهم وان يجعلهم درعا للاسلام وحصنا للعروبه والايمان وحفظا وصيانه لكتاب الله القران. اللهم بارك فيهم كما باركت في مياه الامطار وفي اوراق الاشجار وفي الرياحين والزهور والثمار، يا رحيم يا غفار، امين. ان شاء الله فاضل الربعين هيقراه الشيشعان دلوقتي في سوره الحج، وفيهم فك اللغز اللي محدش كان بيفهمه ابدا. كنا واحنا طلبه نسال اي واحد عالم او غير عالم يروح قاعد، نقول له ان كنت شاطر هات لنا 7 آيات متواليات كل ايه فيها اسمين من اسماء الله، يقعد ده هيفكر ليل ونهار، يقول لك فين دول يا شيخ، يروح يسأله لا ده لازم يكون ورا بعض، ويبقى كل ايه منهم مختومه باسمين من اسماء الله وما يجوش في الوسط لازم في الاخر. هذا اللغز هنسمعه الحل بتاعه واحنا بنصلي دلوقتي، يعني هنقوم نصلي الركعه، وفي الركعه الثانيه في اخر الربع بتاع ان الله يدافع هتسمعه ازاي رب العزه، الربع ذلك من عقل، اخر ربع ذلك من عقل، هتسمعه ان ربنا عليم حليم، وبعدين سميع بصير، وبعدين عفور غفور، لطيف خبير، غني حميد، غفور رحيم. 7 آيات ورا بعض كل آية آخرها اسمين من أسماء الله، واللي يقع في شدة أو كرب يقرأ آيات دي اللي على بعض، مهمين جدا لأن اسمين من أسماء الله، وتقدر بعد ما تخلصهم تناديه بقى بالأسماء، تقول له يا عليم يا حليم، يا غفور يا رحيم، يا غني يا حميد، يا سميع يا بصير، يا عفو يا غفور، يا غني يا حميد، أكرمني بكذا. تتوسع إيه بأسمائه هو الحسنى اللي جاي ورا بعض دي مع آخر الحشر، لأن برضه آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن لحد هناك يسبح له ما في السماوات والأرض وهو هذا الحكيم. اللهم انفعنا بالقرآن أحياء وأمواتا يا رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله. ما تنسوش إن شاء الله يوم الثلاث القضية المضحكة عشان تشوفوا إيه الألوان بتاع الهجر. يلا يا عندنا فكرة غلط الصلاة سنة بتاع التراويح، يأتي حد على النظام أي عيل أي كلب يضربه بالجزمة، ده المسجد يجب أن توفر له القداسة مش تخمرها هنا. ده لو عامل صفير دي قدام خمارة يقدم اسم. بسم الله الرحمن الرحيم، قولوا معايا بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، رب الملائكة والروح، أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأستغفر الله وأتوب إليه. رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واغفر لنا ولوالدينا ولأمهاتنا وآبائنا وإخواننا ومشايخنا ومن سبقونا على الإيمان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم اللهم نزلهم ووسع مدخلهم، وارحمهم في الغابرين، وارفع درجاتهم في المهديين، ولا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، أحينا مؤمنين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين، وارزقنا قبل الموت توبة وهداية، وارزقنا يوم الموت روحا وراحة، وارزقنا بعد الموت إكراما ونعيما. يا كريم يا حليم يا عظيم يا رحيم، صل وسلم وبارك وشرف وارض وارحم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويا الله يا الله يا الله يا الله يا مانع يا مانع يا مانع يا مانع يا مانع امنع عنا كيد الظالمين رد كيدهم في نحرهم ورد سهامهم في صدورهم واكفر اللهم شرورهم ويا من حجزت الفيل وحبست أصحاب الفيل عن الكعبة والبيت الحرام اكفك شر الظالمين عن هذا المكان اللهم أعلي كلمتك وخفض كلمة أعدائك يا منزل الكتاب يا سريع الحساب يا مجري السحاب يا معتق الرقاب يا مفتح الأبواب يا هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداءنا أعداء دينك أعداء هذا المكان اهزمهم نكسهم خيبهم زلزل أقدامهم أرعب قلوبهم أفشل رجاءهم واجعل عاقبة النصر لنا آمين آمين آمين وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أحد الإخوة يسأل عن إن بعض الناس في الصعيد بيكتبوا حجبة للمرضى، أنا بقول للنبي قال من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق وزعة فلا وزع الله له، وبياخذوا فلوس على الحاجات دي، وليه حرام ولا حلال؟ لا شك أن الكتابة خصوصا بخاتم سليمان والأرقام المجهولة والأسماء التي لا يعلم لها معنى، لأن ساعات بيكتبوا أسماء هم نفسهم اللي بيكتبوها مش عارفينها، أسماء أجنبية وقد تكون أسماء أصنام أو أسماء جن يعبدونها من دون الله، يكتب كده بحق آجن أهوجن جلجلوت هلهلت بحق شماخ أشماخ صلمت صمت إشفي، وتقول له إيه آج وأهوج وجلجلوت وأشماخ وأشمخ، يقول لك دي أسماء الله، قول له يا أخي أسماء الله عربية، الله الرحمن الرحيم الملك القدوس، إيه اللي خلينا نسيب الأسماء العربية 100%؟ واحنا عرب ومسلمين ونروح لاسماء مجهوله، لما هي اسماء جن، وربنا قال بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون، فاحذر يا اخي على دينك اذا حبيت تعبد ربنا اعبده بالالفاظ العربيه الماثوره السليمه. وبيقول وقع منه ثلاث ايمان في اسماء الغضب.